بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن الخضر وافق على أن يتبعه موسى بشرط: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ورأينا أنهما ركبا في السفينة فخرقها الخضر، فثار موسى، لأن من عادة الأنبياء ألا يصبروا على منكر، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل، تبوه ما هو ما في لك، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. نتابع إن شاء الله تعالى. اعتذر موسى بالنسيان، أنا نسيت الشرط، وكان قد نسي التزامه بأنه لن يسأله عن شيء حتى يكون الخضر هو البادئ بالشرح. وقوله لا تؤاخذني أي لا تضيق علي، لأن المؤاخذة تؤدي إلى العسر. لما بتفتش كثير عن الشخص الذي بتحاسب فيؤدي إلى العسر، والمعنى عاملني باليسر لا بالعسر في متابعتك، لأنه لا سبيل إلى المتابعة إلا بأن تعاملني باليسر لا بالعسر. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانت الأولى من موسى نسيانا. فعلا نش، وكانت الأولى من موسى نسيانا، والثانية كما يأتي معنا شرطا، والثالثة عمدا. إذن كانت الأولى هذه الاعتراض من موسى نسيانا، وقد دلت الآية على أن النسيان لا يؤاخذ صاحبه به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. فإذا وقع منك شيء نسيان فلا تؤاخذ به عند الله عز وجل. في تلك اللحظة يأتي عصفور فيقف على حرف السفينة ويأخذ بمنقاره شيئا من الماء هكذا، فيقول الخضر لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما علمي وعلمك يا موسى من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. شو نقص هذا؟ أبدا. ثم قبل الخضر اعتذار موسى، قبل، لأن النسيان يعفى عنه، وينبغي أن تقبل عذر من إيش؟ من أساء إليك عن نسيان. فكيف إذا اقترن النسيان بالاعتذار؟ لا تؤاخذني، فاعتذر منه، فهو نسي وهو اعتذر، ولذلك لم يؤاخذه الخضر. ولذلك يقول الشعراء: أقبل معاذير من يأتيك معتذرا. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، صدق أو كذب، طالما اعتذر لك اقبل. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر. إذن قبل الخضر اعتذار موسى، ثم نزلا من السفينة، انتهت الرحلة، وانطلقا مصطحبين. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم خرجا من السفينة يمشيان، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، فرم برم هكذا. وذلك قول الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي الخضر قتله. قال السهيلي: ومعنى فقتله أشار بأصابعه الثلاث الإبهام والسبابة والوسطى، هكذا نعم، وقلع رأسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله غلام، الغلام في لغة العرب يطلق على البالغ وغير البالغ، لكن هنا على غير البالغ. أنت قد تستخدم يعني أجيرا فتقول له غلام، غلام ثعلب، ذكرنا ذلك. فلم يكن، وهو قول الجمهور، وكان عند المؤرخين اسمه جيسور، والقرآن سكت عن هذا والسنة سكتت، لكن المؤرخين قالوا كان اسمه جيسور. أنكر موسى على الخضر هذه الفعلة الثانية، كما أنكر في المرة الأولى عندما خرق السفينة، ولكنه وصف الفعل في هذه المرة بأنه نكر، وهناك وصفه لقد جئت شيئا إمرا. أيهما أشد، كلمة إمرا ولا نكرا؟ المحققون على أن النكرة أشد، لأن الأول اعتداء على مال يمكن إصلاحه، أما الثانية فاعتداء على نفس، فكيف تصلح قتل النفس؟ ولذلك كان شيئا إيش قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، نكرا يعني تنكره العقول والأذواق. وقوله نفسا زكية، نعم، أي نفس غلام لم تبلغ الحلم السعدون البلوغ، لم يقترف ذنبا، فهي نفس لم تقتل نفسا فتقتل، ولكنها طاهرة لم ترتكب شيئا من الذنوب بغير نفس. وقوله لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا تنكره العقول وتنفر منه النفوس، فهي أشد. قلنا لكم لأنها جريمة كبيرة، لأن الأولى اعتداء على المال، أما اعتداء على الأنفس والأرواح، نعم. وهو قتل لنفس بدون إيش، بدون وجه يعني فعل، ما فعل شيء الرجل. لا يمكن تلافي قتل الغلام بوجه من الوجوه. ويأتي جواب الخضر في هذه المرة، انتبهوا الجواب ما أدقه، فيه تأكيد على تذكير موسى بالشرط الأول: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، وقد خالفته في المرة الأولى واعتذرت بالنسيان عفونا عنه. ولذلك قال هنا: ألم أقل لك، هناك ما قال لك، وكلمة إشارة لك فيها شيء من التوبيخ واللوم لك: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، بل تدل على شدة العتاب لموسى، والوصف لموسى بقلة الصبر. ألم أقل لك إنك لن تستطيع، وصفه بقلة الصبر، وذلك مثل إنسان يفعل أمامك شيء أول مرة فنهيته عن وعاتبته، ثم أتى به مرة أخرى أمامك فيكون عتبك عليه أشد. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان، ما قال نسيت، ولكنه رجح جانب إنكار المنكر على جانب الشرط الذي أعطاه للخضر، قتل نفس كيف بدي أصبر، فرجح جانب إيش، جانب إنكار المنكر على الشرط الذي أعطاه للخضر، قال أبدا، لأنه قتل نفس بلا موجب. ولذلك أسرع موسى عندها فأعلم الخضر بأمر تطمئن إليه قلب الخضر، قال له تعال، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اعتبر هذه الأخيرة، قد بلغت من لدني عذرا، والله ما قصرت، إذا شفت مني شيء أو أنكرت عليك بعد ذلك يا أخي إيش، لا يعني تحمل بقلبك على شيء، فلا تصاحبني إذا شفت مني الثالثة. وهذا شرط بينه موسى حتى لا يحرج الخضر، والشرط لازم، والمسلمون كما نعلم على شروطهم، وأحق الشروط التي يجب أن يوفى بها ما التزمه الأنبياء والفضلاء. لما إنسان فاضل فكيف بك برسول يلتزم بشرط الوفاء به عن الواجب؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا والثانية كانت شرطا. إن سألتك عن شيء فلا تصحبني، خلاص يعني. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب. لكن تعجب، ما تحمل إيش أن يسكت على منكر. ولكن أخذته من صاحبه ذمامة، ولو صبر لرأى العجب. والذمامة أي استحياء من تكرار السؤال، من تكرار الاعتراض، من تكرار المخالفة، يعني خشي أن يثقل على الخضر. ذمامة أي استحياء، استحى منه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى، لوددنا أنه صبر لرأى العجب، لكن ما صبر. وأسند الطبري في تفسيره من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، وذلك قال: يرحمنا الله وموسى، بدأ بنفسه. فقال: يوما رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه أي الخضر لرأى العجب، ولكنه قال أي موسى: فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ما صبر. ومعنى قد بلغت من لدني عذرا أي وصلت من جهتي إلى العذر، يعني أنا أعذرك إن طردتني أو تجهمت في وجهي فأنت لك الحق، لأنه أنا كنت مقصر لأني خالفتك ثلاث مرات الثالثة التي ستكون فيها الفراق. أو قد فعلت معي كل ما يمكن أن تفعله وليس لي عذر بعد ذلك. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: ويدخلان بعد ذلك قرية، والقرية في اللغة هي المدينة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. كلمة قرية لا أظن عرفي الآن، لا، القرية المدينة. وذكر الثعلبي أنها الناصرة، لكن أقوال المؤرخين كثيرة. وموسى لا يعرف لماذا ذهب إلى هذه المدينة أو إلى هذه القرية، ولا يعرف لماذا سيبيتان فيها وفق أمر الخضر. وينفذ طعامهما، ما في عندهم يخلص الطعام، ويطلبان من أهل القرية الطعام بدون نتيجة. إنها قرية بخيلة، ما طلبوا الطعام طلب، لكن نزلوا في أماكن إيش عند اللي لهم مكانة. وما لما يأتيك ضيف في الليل أو المساء إشارة إلى إيش، يطلب منك أن تغذيه أو تعشيه. جلسوا هنا وهنا ما أحد إيش، كانت قرية بخيلة. وجاء عليهم الليل فأويا إلى خلاء فيه جدار يكاد يسقط، وفوجئ موسى بالخضر ينهض ليقضي الليل كله في إصلاح إيش هذا الجدار. أولا أجلسه بأمر خارق للعادة، ثم بدأ يصلحه. وهذا ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الكهف في الآية 77: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، انتبه، أتيا أهل قرية استطعما أهلها. كان ممكن يكتفي أن يقول فاستطعماه أو فاستطعماه، قال فاستطعما أهل، أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل تلك القرية قال: كانوا لئاما بخلاء، كانوا لئاما بخلاء. وقال قتادة: شر القرى لا تضيف الضيف، أي شر القرى قرية لا تضيف الضيف، ولا تعرف لابن السبيل حقه. هؤلاء أبناء سبيل، لا ضيفوهم ولا إيش ولا عرفوا لهم حق. وقوله استطعما أهلها أي طلبوا منهم الضيافة بالنزول عندهم. قال القرطبي طافا في المجالس فلم يعرض أحد عليهم الطعام أو الضيافة أو المبيت. هذا بخل لا شك. يقول البروسوي إنهما لم يسألا الطعام، لم يسألاهم لأهل القرية الطعام، ولكن نزولهم، ولكن نزولهم عندهم بمنزلة إيش؟ بمنزلة طلب الطعام. قال القرطبي، ولذلك يقول ابن سيرين هم أبخل قرية وأبعدها عن السماء، يعني أبعدها عن عن عن عن معرفة الله عز وجل. يقول القرطبي ويظهر أن الضيافة كانت واجبة، وأن الخضر وموسى لو سألا ذلك فإنما سألا شيئا هو إيش هو حق لهم، لأنه كانت معروفة الضيافة من عهد مين؟ من عهد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أول من استضاف، أول من استضاف. وهذا الأليق بحال الأنبياء أنهم لا يسألون. نعم. بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يؤثرون السؤال والكدية، كدية يعني الطلب من الناس، يعني يكون إشحاد بهذه المعنى، استدل بهذه الآية على جواز إشحاده يسأل، استدل بها. وأول من سلك هذا المسلك الحريري صاحب المقامات أبو محمد القاسم البصري ابن علي الحريري البصري، كان يعني أديبا كبيرا، لكنه أخطأ وزل في فهمه لأجل إيش؟ لهذه الآية، واستدل بها على جواز الكدية أي الشهادة والسؤال. ولذلك يقول إن هذا ليس عيبا أن تسأل الناس، وله بيت شعر يقول فيه وإن رددت، يعني إذا كان سألت ردوك، وإن رددت فما في الرد منقصة، ما هو عيب ردوك، وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر، يعني إذا ردوك رد من هو أفضل منك، موسى والخضر. نعم. قال القرطبي وهذا لعب وعبث في الدين وانسلال من احترام النبيين، وهي شنشنة أدبية وهفوة سخافية. وبخ، بل هذا كلام أدباء مش كلام فقهاء. هفوة، نعم، يعني سخافية. ويرحم الله السلف الصالح، فقد بالغوا في وصية الإنسان، وصية كل ذي عقل راجح، حين قالوا مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بذلك، مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك، خلي دينك مصون، امزح بشيء غير إيش أمور الدين، مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. يقول صاحب التحرير والتنوير وهذه الآية دالة على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل، إذا كنت عابر سبيل وما في شيء تشتري فيباح لك، لأنه شرع من قبلنا عهد إبراهيم، وحكاه الإسلام، حكى هذه القضية ولم ينسخها، فدل على الجواز. شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف نصا أو سكت عنه، ولم يخالف شيء من النصوص الشرعية. نعم. وكانت الضيافة شائعة كما قلت لكم من عهد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي من المواساة المتبعة عند الناس، من كرام الناس، يعني يستضيفون ابن السبيل، طالب ثواب الآخرة يستضيف ابن السبيل، ممن يحرصون على العمل الصالح. فإباء أهل القرية لضيافتهما لؤم، لؤم. وفي الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، جائزته يوم وليلة، حديث النبي، جائزته يوم وليلة، أي تبالغ في إكرامه في اليوم الأول والليلة الأولى، وضيافته، أي جائزته يوم وليلة إكرام زائد، وضيافته 3 أيام، أي بعد اليوم والليلة لا تتكلف له كما تكلفت في اليوم والليلة الأولى، خليها عادي كما تأكل أنت. نعم، وأي إطعام وإيواء من حضر 3 أيام، ولا يتكلف تكلف الليلة الأولى واليوم الأول، فما كان بعد 3 فهو صدقة. قاعد عندك الضيف أكثر من 3 صدقة. إذن أول يوم جائزة تكرمه بأكثر ما تستطيع، 3 أيام بتعامله كأهلك بعدها فهي صدقة. وقال الجمهور الضيافة مستحبة وهي وليست واجبة، وهي من مكارم الأخلاق، وهذا قول مالك وأبو حنيفة والشافعي، إلا أن الليث وأحمد قال الضيافة فرض على الإنسان يوما وليلة، للحديث الأول يوم وليلة، وما تبقى فهي مستحب أو صدقة. جدارا يريد أن ينقض، الجدار هو الحائط المبني المرفوع، ومنه قولهم أجدرت الشجرة أي ارتفعت، ومنه الجدري لأنه إيش بينفر. نعم، لجأ إلى هذا الجدار في ليلة باردة لم يجد مأوى، وكان الجدار على طريق، إذا مر الناس من جانب هذا الجدار ابتعدوا أو أسرعوا لأنه في إيش في ميلان. يريد أن ينقض، أي قرب أن يسقط، كما تقول انقض الطائر، أي أسرع في سقوطه، انقض الطائر. وقوله فأقامه أي عمره وأصلحه، وقيل هدمه وأعاد بناءه، قولان، لكن الراجح الأول أن إقامة الجدار كانت بأمر خارق للعادة، أخذ بيده مسحه هكذا فاستقام، ثم بدأ يصلح أحواله إذا في خروق إذا في إيش هكذا. يقول ابن عاشور ومن المحققين قال كانت إقامة الجدار بأمر خارق للعادة كالذي يسوي شيئا لينا، مسحه بيده هيك فاستقام، كما ورد في الآثار الصحيحة. قال سعيد بن جبير مسح بيده الجدار ثم أقامه فقام، اثنين للمحققين يعني، وهذا هو الصحيح من حال الأنبياء، يعني كان أمرا خارقا للعادة. لما رأى موسى ما فعله الخضر من إقامة الجدار فقال له، قال له لأنه مضطرين لحاجتهم إلى الطعام، قال كان في إمكانك أن تجعل لنفسك أجرا على إقامة هذا الجدار وقد بنعونا الضيافة، يعني كان من حقك أن تطلب إيش ولا تقيمه مجانا، لأنهم لم يقوموا بحق ضيافتنا ونحن بحاجة إلى نفقة، وذلك ما ذكره القرآن، قال لو شئت لاتخذت، لو شئت لتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني كان ممكن تطلب منهم ضيافة. وفي الآية دليل على جواز صحة الإيجار، تستأجر، نعم، وهي سنة الأنبياء والأولياء أن يشتغلوا أجراء. وكما فيها إشارة إلى أن نفقة الأتباع على المتبوع، موسى تابع للخضر قال يعني لو كنت خذ أجرا حتى نأكل. ويروي بعض المفسرين أن الخضر لما قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال نسيت سقياك لبناتي شعيب ولم تأخذ على ذلك أجرا، نسيت هذا ليش تطلب مني ذي. ولما قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها قال الخضر يا موسى أنسيت لما نزلت إلى البحر وأنت طفل في التابوت بلا سفينة هل غرقت؟ اذكر هذا. ولما قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال يا موسى وماذا جنى القبطي حتى قتلته؟ ذكره بإيش؟ بما فعله. يقول البروسوي في هذه المحاورة، قال: وهذا من لطائف المحاورات. المحاورات لطيفة بين تلميذ وبين إيش؟ معلم. وشو هالتلميذ؟ نعم. وفي الآية دليل أن على الإنسان أن لا يتعرض للجلوس تحت شيء خطر من جدار مائل أو صخرة ضخمة ناتئة من جبل، أو صخرة ناتئة من جبل. ما ينبغي أن إيش؟ أنه يتتعرض فيها تتعرض للسقوط. ولذلك عليك الإسراع في مشي إذا مررت تحت شيء يعني يمكن أن يكون خطرا. ولذلك ورد في الأثر: إن إذا مر أحدكم بطربال مائل فليسرع المشي. إذا مر أحدكم بطربال، الطربال القطعة العالية من الجدار المرتفعة، أو الصخرة العظيمة الناتئة الباردة من الجبل. ولذلك يقال طرابيل الشام. طرابيل الشام أي صوامعها، كان الرهبان يجعلون صوامع عالية في الأماكن البعيدة للسفر يتعبدون فيها، فتسمى كانت طرابيل الشام. ويقال للولد إذا طربل بوله لما تكرمه بصير بيلعب، نعم بيرفعه هيك حتى يشوف كيف بيصير، والطربل بوله. وقد ورد في البخاري من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الأولى من موسى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. والثالثة عمدا، تعمد يعني عرف أنه لكن يعني ما ناكل جعنا. وهذا وهكذا كان وقت الفراق بالثالثة، يعني إن سألتك عن شيء فلا تسألك، انتهت المشكلة. فقال الخضر عندها ما ذكرته الآية، قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص. قال ابن عباس: كان قول موسى في شأن السفينة وفي شأن الغلام لله عز وجل، وأما قوله في الجدار فكان في ذلك شيء لنفسه، لأنه إيش؟ جائع يريد أن يأكل. نعم. فكان هذا من أسباب المفارقة. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. وقد حصل الشرط على هذا، اتفقوا، قد حصل الشرط فوقع المشروع. والشرط كما يقول في الأصول: الشرط أملك، عليك أملك. الشرط أملك أي أقوى، عليك أملك، يعني سواء شرط إلك شرط أو عليك شرط. الشرط أملك أي أقوى، عليك أملك. الشرط أملك، عليك أملك. ثم أتبع الخضر قوله بعد أن قال لموسى: هذا فراق بيني وبينك، تحت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لن أتركك للوساوس والاحتمالات، ولن أتركك قد تغير قلبك علي. سأخبرك بإيش؟ لأنه أخاف قلبك يتغير علي يقول لماذا سوى كذا وسوى كذا. لا، تعال، سأخبرك بحقيقة هذه الأفعال من اعترضت عليها، أي سأخبرك بمآل، بتفسير ما لم تستطع أن تصبر على ظاهره. قال الرازي: أي سأخبرك بالحكمة من هذه المسائل الثلاث. ثم أخذ الخضر في تفسير ما رآه موسى مشكلا منكرا، فقال: السر الأول أن السفينة كانت لمساكين. قال القرطبي: كانوا إخوة عشر، خمسة منهم زمنا مصابين بمرض مزمن لا يستطيعون الكسب، وخمسة أصحاء. يقوم هؤلاء الخمسة الأصحاء على الإنفاق عليهم وعلى إيش؟ إخوانهم الزمنة. هكذا. ورثوا السفينة عن, عن, عن, عن أبيهم، تعمل في البحر للصيد، للنقل، نقل اللواد، كل شيء في البحر. نعم. وكان عملهم نقل الناس أو نقل البضائع من ساحل إلى ساحل، وكانوا ضعفاء، ضعفاء لا يستطيعون مدافعة الظلمة. فقمت بخرق السفينة لأعيبها، لأنهم كانوا يمرون في رحلاتهم على سلطان ظالم يصادر ويغصب كل سفينة جيدة صالحة. بيغصب السفن الصالحة الجيدة. فعلت ذلك لأرد عنهم غصب هذا الغاصب، وذلك ما قرره القرآن الكريم: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هؤلاء المساكين كانوا غير عالمين إيش بخبر السلطان الظالم، فأخبر الله عز وجل الخضر بقصته، وأخبر الخضر عيب السفينة حتى إيش حتى يسلم لهؤلاء المساكين السفينة. نعم. وذكر البخاري أن اسم هذا الظالم كان هدد بن بدد، وكان يغصب السفن الصالحة ليسخرها في مصالحه الخاصة من بناء القصور والحدائق وغيرها، كما كان يفعل الفراعنة عندما يسخرون الناس لبناء الإهرامات أو الأهرامات لمصالحهم الخاصة. قال أبو الليث: أول فساد ظهر في الأرض في البر قتل قابيل لهابيل، وأول فساد ظهر في البحر كان ظلم ذلك الملك باغتصاب السفن الصالحة، قبل ذلك ما كان. أراد الخضر بقوله هذا أنه أراد خرق السفينة للتعييب لا للإغراق. أنا عيبتها مو إيش لأغرقها، وإنما بس للعيب. وكلمة وراءهم تطلق على معنيين، يمكن أن تكون بمعنى الخلف، أي خلفهم، بحيث لو فرغوا السحنة ورجعوا سيوافقون هذا الظالم، إن شئت بمعنى نعم أي إدارة. ويجوز أن تكون بمعنى أمام، وذلك قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. أي أمامه، لما بعد ما بيموتوا حساب القيامة ستأتي أمامه. ويؤكد هذا المعنى أي الأمام قراءة ابن عباس: وكان أمامهم، شرح لكلمة وراءهم، شرح كلمة أمامهم. فإتلاف البعض لسلامة الباقي جائز، وسفينة معيبة خير من بلا سفينة، سفينة معيبة خير من لا شيء. وهكذا كانت نية الخضر. ثم يكشف الخضر السر الثاني فيقول ما معناه: وأما التصرف في قتل الغلام فهو تصرف بوحي لقطع فساد خاص، مش عام، لقطع فساد خاص علمه الله عز وجل وأوحى به إلى الخضر، وليس هذا من باب التشريع. مهما كان الإنسان لا يباح له أن إيش أن يفعل، هذا وحي خاص باب التشريع. وأخذ الغلام كما قال المحققون في سن لم يبلغ الحلم هو خير له ولمصلحته، هو خير، حتى قتل الغلام مصلحة للغلام. كيف؟ لأنه قبل البلوغ لم يتلوث بالمعاصي ولم يدخل دائرة الحساب، ولذلك أسلم له أن يؤخذ قبل أن يرتكب، ولا الأسلم أن إيش بعد ما يرتكب المعاصي وقد يكفره، فمصلحة له أن يؤخذ قبل إيش قبل البلوغ. طيب ما حال الأبوين، الأب والأم ما حالهما؟ الوالدان مؤمنان، والفتنة في الأولاد قائمة موجودة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وعلم الله عز وجل أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه إن كبر، فأراد الله عز وجل أن يسلم هذين الأبوين من الكفر ومن الإيش من طغيان الولد، من طغيان الولد، أراد أن يسلم من طغيان الولد. نعم. ولذلك لأنه قد يحملهما على على على على على الكفر، وذلك ما قصه الله عز وجل علينا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.